لحافظون قال إن يحزنني أن تذهبوا وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لمحضرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أين إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوّلت أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسر والله عليم بما يعملون وشروه بثمن دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر كرمي مثواه أكرمي مثواه عسى ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله

فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن قد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فله ربه فصرف عنه كيدهن إنه سميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.